بسم الله. عندما نسأله هل يشترط في الغنى التكليف؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. نعم، فيه خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، وهذا قول جمهور أهل العلم، دلت عليه آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يشترط في الغنى التكليف. فعن كم من الصحابة جاء هذا القول؟ عن 5 كما نص أحمد. ومن الذي خالف حول 5 من الصحابة؟ أبو حنيفة من الصحابة. من الذي خالف حول 5 من الصحابة؟ أحسنت، لا مخالف لهم، فعلى هذا القول هو الصواب، كما قال أحمد، قال عن 5 من أصحاب رسول الله ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. فهذا الذي لا شك فيه، أن التكليف ليس بشرط الغنى، فمن كان غنيا وجبت عليه الزكاة سواء كان مكلفا أو غير مكلف، فعلى هذا الصبي في ماله الزكاة والمجنون في ماله الزكاة، لأن الزكاة لها تعلق بالمال أقوى من الذمة، وإن كان لها نوع تعلق بالذمة لكن تعلقها بالمال أقوى. وخالف الأحناف في هذه المسألة ورأوا أن الزكاة لا تجب إلا على مكلف، إلا المعشرات وزكاة الفطرة والفطرة، إلا المعشرات والفطرة، فقالوا بأنها تلزم، وهذا يعتبر حجة عليهم، ولا سيما الفطرة. أما المعشرات فقالوا هي حق الأرض، هذا حق الأرض المال خارج منها، لكن بقي الفطرة حق إيش؟ هذه إذا أوجبناها على غير المكلف، فإذا سلمنا لكم في المعشرات ولا يسلم لهم أنها حق الأرض، فالفطرة حق ماذا؟ فإذا التكليف ليس بشرط. وأما ما ذكره من التطهير بأنها تطهير ولا ذنب لهما، هذا هو الغالب، ولا يلزم من هذا أنها لا تكون في غير الغالب، فالغالب أنها تطهير لمن له ذنوب، وقد تكون هذه الزكاة وإن لم تكن تطهيرا فلها نوع تطهير آخر للمال، إن لم تكن تطهيرا للذات فالتطهير لا زال باقيا فيها وهو للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهر ذواتهم، وهكذا أيضا هي تطهير لأموالهم. هذا إن شاء الله الذي خرجنا به الأقرب، والله أعلم. طيب نواصل، هناك قول أخرى غير قول أبي حنيفة كما تقدم. فما هو قول الأوزاعي بن أبي ليلى؟ نعم، هو قول الجمهور، لكن خالفوه في جزئية، وهو أن الولي يحصيها ولا يخرجها، يحصيها ولا يخرجها، والصحيح أن الولي يخرجها عن الصبي وهكذا عن المجنون، وليس مجرد إحصاء فقط، فإذا بلغ هذا الصبي أو فاق المجنون يخرج عن نفسه، بل يحصي ويخرج. وهؤلاء قالوا يحصيها الولي، فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه، والصحيح أن هذا ليس بلازم، بل الولي هو الذي يقوم بالإخراج وهو وكيل عنهما. والله قد خاطب في مال الأيتام لأنه يقوم عنهم. طيب مسألة، وإن لم يكن لها وجود في الواقع الآن لكن يذكرها الفقهاء فهم أسوتنا، مسألة هل تجب الزكاة في مال العبد؟ هل تجب الزكاة في مال العبد؟ اشترط جمهور العلماء في الزكاة الحرية، وعليه فلا تجب الزكاة على عبد، وعليه فلا تجب الزكاة على عبد، لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، فزكاة ما بيده على سيده، فزكاة ما بيده ما بيده على سيده. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، بل هو قول أكثر العلماء، بل هو قول أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تجب الزكاة في مال العبد، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا على سيده، إلى أنه لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا على سيده. وهذه رواية عن أحمد، وهذا هو المذهب عندهم، وهذا هو المذهب عندهم أي عند الحنابلة. وعللوا ذلك بأنه ليس بتام الملك، وعللوا ذلك بأنه ليس بتام الملك، يعني ومن شروط الزكاة عندهم تمام الملك، أما إذا لم يكن تام الملك فلا زكاة في المال هذا، بأنه ليس بتام الملك. قال ابن حزم ردا عليهم: وهذا قول فاسد جدا، قال ابن حزم رحمه الله ردا عليهم: وهذا قول فاسد جدا، وتمام الملك كلام لا يعقل، وتمام الملك كلام لا يعقل، ما هو مفهوم، ما هو واضح، يريدون بهذا. لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة، أسهل كلام من حزم المحلة، لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها. إما أن يكون للعبد، إما أن يكون للعبد، وهذا قولنا، إما أن يكون للعبد وهذا قولنا، وإذا كان له فهو مالكه، وإذا كان له فهو مالكه وهو مسلم، وإذا كان له فهو مالكه وهو مسلم فالزكاة عليه كسائر المسلمين، فالزكاة عليه كسائر المسلمين، كما في الحديث، في حديث معاذ في الباب، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين. ولا فرق، ولا فرق أي بين عبد وبين حر. وإما أن يكون سيده، وإما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة والشافعي، كما قال أبو حنيفة والشافعي، فيزكيه سيده، فيزكيه سيده. وإما أن لا يكون لا للعبد ولا للسيد، وكذلك إذا كان لهما معا قبل ذلك، وكذلك إذا كان لهما معا أي للسيد والعبد، زكي السيد، وكذلك إذا كان لهما معا. وإما أن لا يكون لا للعبد ولا للسيد، وإما أن لا يكون أي هذا المال الذي بيدهم لا للعبد ولا للسيد، فإن كان ذلك فهو حرام على العبد، فإن كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى السيد. فهو حرام على العبد وعلى السيد. إذا لم يكن لا لهذا ولا لهذا، إذن ما الحرام هذا؟ فإذا كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى السيد، وينبغي أن يأخذه الإمام، وينبغي أن يأخذه الإمام فيضعه حيث يضع كل ما لا يعرف له رب، فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب، وهذا لا يقولون به، وهذا لا يقولونه أو لا يقولون به نقاط. وهم يرون الزكاة على السفيه، وهم يرون الزكاة على السفيه والمجنون. ولا ينفذ أمرهما في أموالهما. نعم، حنفية يرون الزكاة على المجنون بقيد أن يكون من معشرات، وهكذا أيضا في زكاة الفطر. والشافعية لا يقيدون بشيء من مال معين، أي بشيء من الأموال، بل على المجنون مطلقة في جميع الأموال التي يملكها المجنون من الأموال الزكوية. وأما الأحناف فلهم قيد في الزكاة على المجنون كما تقدم، فيربط لا بذاك. ولا ينفذ أمرهما في أموالهما، فما الفرق بين هذا وبين مال العبد؟ ورد عليهم أيضا بإباحتهم للعبد أن يتسري، بإذن سيده، أن يتسري بإذن سيده، أي تكون له سرية وملك يمين غير الزوجة بإذن سيده. فلولا أنه عندهم مالك لما حل له وطأ، فلولا أنه عندهم مالك لما حل له وطء فرج لا يملكه أصلا. فلو لم يكن مالكا لكان عاديا إذا تسرى، ابن حزم رد عليهم بهذا الذي سمعته. والقول الثالث، وقد أشار إليه ابن حزم أنه يختاره، القول الثالث وجوب الزكاة في مال العبد عليه. واختار ابن حزم واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام، واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، فقال هذا عموم لكل غني من المسلمين. فقال وهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير والكبير والمجنون والعبد والأمة، إذا كانوا أغنياء. انتهى. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مروي عن عطاء وأبي ثور، وهو مروي عن عطاء وأبي ثور. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة هل يملك العبد ماله، وهذه المسألة مرتبطة بمسألة هل يملك العبد ماله بالتمليك أو لا، هل يملك العبد ماله بالتمليك أو لا، يعني إذا ملك سيده هل يملك العبد هذا المال أو لا يملكه، فلها ارتباط بهذه المسألة قوي جدا، فالترجيح بناء على هذا الخلاف، أو هذه الأقوال بناء على هذا الخلاف الذي ذكر. فمن قال بأنه يملك بالتمليك قال عليه الزكاة فهو ماله هو الذي يخرج عن نفسه، ومن قال لا يملك بالتمليك وإنما المال السيد وإن ملكه بدليل ما سيأتي مما ذكروا من الأدلة فليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على السيد فالمال مال السيد، وهذا هو الأقرب إن شاء الله على ما سيأتي. وقد اختلف العلماء فيها على قولين، وهما روايتان لأحمد. القول الأول أنه يملك ماله بالتمليك، والقول الثاني أنه لا يملك ماله، وماله لسيده، وهذا القول هو المرجح عند الحنابلة، وأصح الروايتين عن أحمد، كما قال المرداوي في الإنصاف، الثالث صفحة 76. وهذا القول إن شاء الله هو الصواب، واختاره الطحاوي أبو جعفر واستدل له، بقول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، هذا الشيطان، فماله للبائع. وهؤلاء أيضا الذين هم خالفوهم يستدلون بهذا الحديث، فقالوا الحديث في إثبات مال له، من باع عبدا وله مال في إثبات مال، والطحاوي في الجانب الآخر وغيره يستدلون به لهم أنه ماله مال يملكه، وهذه الإضافة إن من باب الباء الحصير للبيت والباب للدار فليس إضافة التمليك كما سيأتي. ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة، وقوله فماله للبائع، إخبار عن تحقيق الملك، لا محالة، فانتفى ملك العبد، وصارت إضافة الملك إليه، من باع عبدا وله مال، وصارت إضافة الملك إليه كإضافة الباب إلى الدار والسرج إلى الدابة، انتهى مختصرا من اختلاف العلماء. الأول 203، الأول 203، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق. وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد، والشافعي في الجديد، وعللوا ذلك بأنه مملوك فلم يملك البهيمة، وعللوا ذلك بأنه مملوك فلم يملك البهيمة. والقول الأول قول مالك والشافعي في القديم، والقول الأول قول مالك والشافعي في القديم، واختاره ابن قدامة من الحنابلة، واختاره ابن قدامة من الحنابلة. وقد سمعت أنه رواية عن الحنابلة، لهم روايتان. والصحيح والله أعلم هو القول الأول أن العبد لا يملك، ومما يعلل به تقوية القول الثاني، ومما يعلل به تقوية القول الثاني أن السيد له أن ينتزع منه ما بيده، ومما يعلل به تقوية القول الثاني أن السيد له أن ينتزع منه ما بيده، ما بيده من مال من كسبه ومن غير كسبه، أن السيد له أن ينتزع منه ما بيده من مال من كسبه ومن غير كسبه بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. وأيضا لو كان العبد يملك، وأيضا لو كان العبد يملك لورث غرابته، وأيضا لو كان العبد يملك لورث غرابته، وهو لا يرث أحدا. العبد لو كان يملك المال لورثه، وأعطي نصيبا من أبيه ومن أمه ومن أقربائه الذين هم يعني يرث منهم ويرثون منه، لكن لا يرث من أحد لأن المال سيذهب للسيد. فلذلك هذا القول قوي أن العبد لا يملك، فلو كان يملك لورث من أقربائه كما يرث غيره، لكن لو ورثه سيأخذ السيد، والسيد ما له دخل، ما يصلح أن يأخذ شيئا، سيرجع للسيد. وأيضا لو كان العبد يملك لورث قرابته، فلما أجمعوا أن العبد لا يرث، فلما أجمعوا فلما أجمعوا أن العبد لا يرث دل على أن ما يحصل بيده، دل على أن ما يحصل بيده من المال هو لسيده. هو لسيده، وأنه لا يملكه لو ملكه، وأنه لا يملكه ولو ملكه من تزعه منه، ولو ملكه من تزعه منه. كما لا ينتزع مال مكاتبه قبل العجز، كما لا ينتزع مال مكاتبه قبل العجز، وهكذا أجمعوا أيضا على أن المملوك لا يورث، وهكذا أجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له، فإجماع في الجزئيتين، لا يرث ولا يورث، العبد لا يرث ولا يورث، فهذا مما يدل على أنه ماله مال حتى يورث عنه، ماله لسيده. وهكذا أيضا لا يرث يدل على أنه لا يملك المال، لأنه لو ورث ورث سيرجع للسيد. هاتان مسألتان مجمع عليهما أن العبد لا يرث ولا يورث. قال ابن عبد البر عن قول الظاهرية، قال ابن عبد البر عن قول الظاهرية وقول الظاهرية شذوذ عند الجمهور، وقول الظاهرية شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ، وقول الظاهرية شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ. الاستذكار 76 و200. فهذا الذي يظهر في المسألتين، المسألة التي طرقناها أن لها ارتباطا بالمسألة الأخرى، أن العبد لا يملك مالا في المسألة الأخيرة، وكذلك الذي ينبني عليها أن العبد ليس عليه زكاة يخرجها عن نفسه في ماله، وإنما الزكاة التي في ماله على سيده، لأن المال السيد في الحقيقة، وإضافة المال للعبد إنما هي من باب إضافة الحصير للدار والباب للمسجد والسرج للداب أو السرج للدابة من هذا الباب، وليس إضافة تمليك. فهذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن العبد لا يملك، وإذا قلنا بأنه لا يملك معنى ذلك أنه لا زكاة عليه في ماله الذي بيده، لأن مال الذي بيده هو مال السيد. فالزكاة إذن على من؟ على السيد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.